الفساد في العالم، وذلك أن الفساد في العالم دخل من ثلاث فرق، إما من الملوك الجائرة، ومن علماء السوء وأحبار السوء، ومن رهبان السوء وعباد السوء. من الملوك الظلمة، ومن العلماء المنحرفين، ومن الرهبان العباد الذين يتعبدون على جهل وضلال. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وعلماء السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله أو تحريم ما أباحه الله ورسوله. هؤلاء يخرجون عن الشريعة ويقدمون آراءهم وأقيستهم الفاسدة على نصوص الوحيين. ورهبان السوء وهم الجهال المتصوفة الذين يعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية. فالملوك الجورة الجائرون يقولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وعلماء السوء يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، ورهبان السوء عباد السوء يقولون إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ولهذا قال عبد الله المبارك الإمام المعروف رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والعلماء يضربون مثلا للنقل مع العقل، يضربون مثلا للنقل مع العقل، وذلك أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. فالعقل كأنه عامي كالعامي المقلد، والنقل يعني النصوص كالعالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ويتعلم، ولا يمكن العالم أن يكون نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، إذا عرف العامي المقلد عالما فجاء عامي آخر يريد أن يستفتي فدله هذا العامي، دل عاميا آخر على العالم يستفتي، ثم اختلف المفتي والدال، اختلف المفتي العالم والدال العامي الذي دله. فإن المستفتي يأخذ بقول من؟ بقول العالم ولا بقول العامي الذي دله؟ يأخذ المستفتي، يجب عليه قبول المفتي دون الدال. فلو قال الدال العامي الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي. فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ، والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. المعنى من رام يعني من أراد وقصد أن يعلم علما محظورا عليه ممنوعا منه شرعا، كان يريد أن يعلم الكيفية، كيفية الصفات، يريد أن يعلم حقائق الآخرة، هذا ممنوع. فإذا من رام علم هذا العلم المحظور، من رام علم ما حضر عليه ومنع منه، من رام علم ما حضر عليه علمه حجبه مرامه عن صحيح الاعتقاد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. فمن رام يعني قصد وأراد أن يصل إلى العلم الذي منع منه شرعا كعلم الكيفية الصفات وعلم حقائق الآخرة ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما قنع بالتسليم للنصوص حجبه مرامه، يعني هذا القصد السيء حجبه عن صافي المعرفة وصحيح الاعتقاد وصحة الإيمان، فصار في إيمانه خلل وفي تحقيقه للتوحيد ضعف ونقص وفي إيمانه دخل، لأنه طلب شيئا ممنوعا منه. فالواجب على الإنسان ألا يطلب شيئا ممنوعا منه. أنت منعت من علم الكيفية، ما تستطيع أن تصل إلى علم كيفية اتصاف الرب بالصفات، ممنوع من أن تطلب علم كيفية الذات ذات الرب، ممنوع من ما تعلم حقائق الآخرة. فإذا طلبت هذا الشيء ولم تقنع بالتسليم فإن طلبك هذا يحجبك عن المعرفة الصحيحة ويحجبك عن تحقيق التوحيد ويحجبك عن صحة الإيمان، بل يكون في إيمانك دخل. وسبب الإعراض وسبب ضلال كثير من الناس هو الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، ولهذا يسمون أهل الكلام. وإنما سموا أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد، وهما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم من الحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. نعم. قال رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. أعد. فيتذبذب. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يعلم أو يصل إلى العلم الذي منع منه يبقى في حيرة وشك ويتذبذب ويضطرب بين الإيمان وبين الكفر وبين التصديق والتكذيب وبين الإقرار والإنكار، ويكون موسوسا تائها حائرا ضالا بسبب عدم ثباته وبسبب تجاوزه لحده. فإن الإنسان حده أن يعلم ما أمر ما شرع الله ورسوله وما أمر الله به بمعرفته من العلم النافع، يعني يعلم أسماء الرب وصفاته ومعانيها ويعلم ما شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من علم الحلال والحرام والأوامر والنواهي، ويعلم ما يكون في الجزاء في يوم المعاد من أمور البرزخ وأمور الآخرة. أما الحقائق والكيفية والكنه فهذا لا يطلبه، فإذا طلبه صار عنده وسوسة، صار موسوسا تائحا حائرا ضالا متذبذبا مضطربا بين الكفر والإيمان بين التصديق والتكذيب بين الإقرار والإنكار. والواجب على الإنسان أن يقف عند حده وأن يطلب العلم الشرعي وأن يقف عند حده ولا يطلب العلم الذي منع منه حتى يثبت إيمانه ويرسخ يقينه ويحقق توحيده وإيمانه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تجاوز حده فإنه يبقى بين الشك واليقين وبين الإقرار والتكذيب وبين الإيمان والتكذيب موسوسا تائها حائرا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يقول المعنى لا يصح الإيمان بالرؤية، يعني برؤية الله يوم القيامة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. والمعنى أنه أن من توهم في الرؤية توهم أنها تشبه رؤية المخلوقين أو أن الله يشبه أحدا من خلقه ويماثل أحدا من خلقه فتوهم أن الله يرى على صفة كذا، هذا توهم، توهم بظنه، لأنه بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف كان مشبها، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل هذا التوهم صار جاحدا معطلا. فلا يصح الإيمان بالرؤية لمن توهمها بوهم، يعني توهم يظن أن رؤية الله تشبه أن الله يرى على صفة يماثل أحدا من خلقه، هذا توهم بظنه. ثم بعد ذلك إن أثبت هذا التوهم صار مشبها، وإن نفى الرؤية من أجل هذا الوهم صار معطلا، أو تأولها بفهم، يعني تأول الرؤية بفهم يفهمه، بأن ادعى أن لها فهما يخالف ظاهرها ويخالف ما يفهمه العرب، فحرف الرؤية وسمى تحريفه تأويلا كما فعلت المعتزلة. تأولوا الرؤية بالعلم، تأولوها بفهم. أولا توهموا بظنونهم وأهوائهم أنه يلزم من إثبات رؤية الله في الآخرة أن يكون الله شبيها بالمخلوقين، وأن يكون جسما، وأن يكون متحيزا، وأن يكون محدودا. توهموا هذا التوهم، ثم نفوا هذا التوهم وتأولوا الرؤية بفهم خاطئ، بفهم منحرف، وقالوا إن معنى الرؤية العلم. فهم توهموا أولا ثم تأولوا وحرفوا ثانيا. فلا يصح الرؤية بالإيمان لمن اعتبرها بوهم، بمن توهم أنه يلزم من الرؤية كذا وكذا وأن يكون الله يشابه المخلوقين، ثم يتأولها بفهم ويقول إن معنى الرؤية العلم، وهذا ليس تأويلا صحيحا وإنما هو تحريف سماه أهله تأويلا. نعم. ومن أبى إلا التحريف أدلة الرؤية وسمى هذا التحريف تأويلا كما فعل المعتزلة، فإنهم يفتحون بابا للملاحدة من الباطنية، فتحوا باب للباطنية فأولوا نصوص المعاد والجنة والنار والحساب، فقالوا إن الجنة إن المعاد هذا خيال ليس صحيحا، والجنة والنار خيال. فلما قال لهم المعتزلة وأهل الكلام هذا نصوص المعاد ثابتة، نصوص الجنة والنار صحيحة ثابتة بالأدلة القطعية ومعناها واضح، قال لهم القرامطة الباطنية أنتم أولتم نصوص الرؤية ونصوص الصفات وهي ثابتة ومعناها ثابت، فما الذي يبيح لكم أن تتأولوا نصوص الصفات ويمنعنا من تأويل نصوص المعاد والجنة والنار؟ ففتحوا باب للملاحدة فأول نصوص المعاد والجنة والنار والحساب، وهذا هو الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وقد حذر الله أن نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، التأويل الأول معناه التفسير، والتأويل الثاني معناه التحريف. تأويل الرؤية يعني تفسير الرؤية، وتفسير كل معنى كل صفة تضاف إلى الرب تفسيرها بترك التحريف، بترك التأويل أي التحريف. تأويلها الصحيح وتفسيرها الصحيح أن تترك التحريف. تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية من الصفات إنما يكون بأي شيء؟ بترك التأويل الذي هو التحريف. فالتأويل الأولى معناها التفسير، والتأويل الثانية الكلمة الثانية معناها التحريف. فتفسير الرؤية وتفسير المعاني جميع المعاني التي تضاف إلى الرب من الصفات تفسيرها الحقيقي هو أن تترك التحريف، فلا تحرفها بل تجري النصوص على ظاهرها. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي في الصفات يعني والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. لا بد من توقي هذين الأمرين، النفي يعني نفي الصفات وتعطيلها كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما نفوا من الصفات، نفوا الصفات، والتشبيه كما فعلت المشبهة فقالوا إن صفات الخالق كصفة المخلوق. فلا بد أن تتوقع هذين الأمرين، تتوقع النفي في باب التنزيه وتوقع التشبيه والتمثيل في باب الإثبات، وهذا هو الذي فعله أهل السنة والجماعة، أثبتوا الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وتوقعوا النفي في باب التنزيه فلم يعطلوا ولم ينفوا الصفات، وتوقعوا التشبيه في باب الإثبات فلم يقولوا إنها مماثلة للصفات المخلوقين، بل أثبتوا الصفات ونفوا الكيفية. وهذان النوعان مرض، مرض النفي، مرض التعطيل، ومرض التشبيه، مرضان عظيمان، وهما مرضان للقلوب. المرض الأول مرض شبهة، والمرض الثاني مرض شهوة. فأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مرض الشبهة والقسم الثاني مرض الشهوة، وكلاهما مذكران في القرآن. فمن مرض الشهوة قول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. ومن مرض الشبهة، ومن الأدلة على مرض الشبهة قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة، لأن مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إلا ما يتدارك الله برحمته. والشبهة تكون في الصفات وتكون في مسألة القدر، وأشد الشبهتين ما كان من أمر القدر. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. فإن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. المعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه من النفي والإثبات، وموصوف بصفات الوحدانية، وهذا مأخوذ من قول الله من سورة الإخلاص، موصوف بصفات الوحدانية كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد. منعوت بنعوت الفردانية كما في قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد. ليس في معناه أحد من البرية يعني لا يمثل أحد من خلقه كما قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. والوحدانية والوصف والنعت متقاربان، الوصف والنعت إما مترادفان أو متقاربان. فالوصف يطلق على الذات، والنعت يطلق على الفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية متقاربتان. فالوحدانية للذات يصف بها الذات، والفردانية للصفات. فهو سبحانه وتعالى أحد في فهو سبحانه وتعالى متوحد في ذاته، متفرد في صفاته، متوحد في ذاته، متفرد بصفاته، لا يشبه أحدا من خلقه. وهذا المؤلف رحمه الله أتى بهذه الكلمات وهي من باب السجع، لو لم يلتزم السجع كان أحسن. وقول ليس في معنى أحد من البرية، قوله سبحانه لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء، أحسن من قوله ليس في معناه أحد من البرية. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارات التي أطلقها المؤلف رحمه الله فيها إجمال وفيها احتمال وإيهام، ولهذا شراح الطحاوية الذين شرحوها قبل ابن أبي العز فسروها على ما يتأوله أهل الصفات، قل هو يتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارات موهمة، وإن كان رحمه الله أراد معنى حسن، أراد بذلك نفي التشبيه وأن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه ولا يريد ينفي العلو، لكن بعضهم قال إن مراده ينفي العلو لا تحويه الجهات الست، وهي معروفة الجهات الست الفوقية والتحتانية والأمام والخلف واليمين والشمال. قال بعضهم إن مراده أن ينكر علو الله وأن الله في العلو، لكن هذا ليس بالصحيح، لأنه كما سيأتي قال محيط بكل شيء وفوقه عن الرب سبحانه وتعالى، فأثبت الفوقية، فلا بد أن يفسر كلامه المشتبه بكلامه الواضح. فهو لا يقصد رحمه الله نفي العلو، وإنما أراد تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. لكن الأولى في مثل هذا أن ألا يطلق الإنسان هذه العبارات وأن يعتصم بالنصوص، فالواجب الوقوف في باب أسماء الله وصفاته عندما جاء في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، وينظر في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتنا، وما نفاه الله ورسوله نفينا، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود له، مع من لا يتم المقصود معه إلا مخاطب بها، مثل هذه الألفاظ التي ذكر المصنف، ومثل المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والعرض والحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وقول لا تحويه الجهات الست، كل هذه ألفاظ مجملة، ألفاظ تحتمل حقا وباطلا، ولا ينبغي الإنسان أن يطلق مثل هذه الألفاظ، بل يعتصم بنصوص الكتاب، نصوص الكتاب والسنة كافية. والناس لهم في مثل إطلاق هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: طائفة من الناس تنفيها وتقول ليس مركبا ولا جسما ولا حيزا ولا جوهرا ولا تحويل الجهات، وطائفة تثبتها فتقول هو جوهر أو عرض، وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف الصالح، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها أن ما أثبت بها ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية. هذه الألفاظ لم ترد، لم يرد بها نص من الكتاب ولا من السنة، فمثلا إذا قال الله ليس مركبا نقول ما مرادك بالمركب؟ التركيب له معاني، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء، نقول هذا المعنى منفي عن الله. والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، نقول لا يلزم من إثبات صفات الله إثبات هذا التركيب. الثاني التركيب من الأجزاء المتماثلة ويسمونها الجواهر المفردة، وهذا ويقول أن الجسم يكون مركب من الجواهر المفردة، وهل يمكن التركيب من جزئين أو أكثر؟ كل هذا باطل، لا يقال إن صفات الله مركبة بهذا المعنى. الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا، هيولها الفضة وصورته معروفة، هذا لا يقال في صفات الله. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا يسمونه تركيبا لأجل ينفوا به الصفات، نقول هذا صحيح. يقولون الله مركب يعني له ذات وصفات، نقول هذا صحيح، الله له ذات وصفات، لكن تسميتكم هذا تركيب باطل لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشرع، فلا نوافقكم على هذا التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن. كذلك الجسم يقول الله ليس بجسم، نقول ما مرادكم بالجسم؟ يطلق الجسم على ما تركب من جزئين فصاعدا، أو ما تركب من ثلاث أجزاء. ويقال والحق أن لفظ الجسم لفظ مجمل لا يثبت ولا ينفى إلا بعد الاستفصال، فإن أردتم بنفي الجسم نفي الصفات فهذا باطل، وإن أردتم به أن الله مستغنى عن غيره عال على خلقه بائن منهم فهذا حق، لكن لا ينبغي التعبير بالجسمية، ما لا تقولوا جسم ولا ليس بجسم. الجوهر، يقول أن الله ليس بجوهر أو هو جوهر، نقول ما مرادكم بالجوهر؟ يطلق الجوهر على ما يقابل العرض، ويطلق في عند أهل الكلام على العين التي لا تقبل الانقسام، وهذا كل هذا معاني باطلة، فهي من الألفاظ المجملة. كذلك التحيز والحيز، يراد بالتحيز الوجود في محل أو مكان، والحيز المكان والمحل. وأهل الكلام اصطلحوا على تسمية الله استواء الله على العرش وعلوه على خلقه تحيزا، نقول هذا باطل، تسمية التحيز باطل، والله مستوى على عرشه، وأما تسمية التحيز هذا باطل. والجواب أن يقال من المعروف أن الموجود شيء إنما ينسب إلى الوجود، فإن كان موجودا هو أشرف الموجودات فواجب أن ينتسب من الموجود المحسوس إلى الحيز الأشرف وهي السماوات، ولشرف هذا الحيز قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما إذا أردتم بنفي التحيز والحيز أن الله مستغن عن خلقه بائن منهم عال على خلقه فهذا حق، لكن ينبغي التعبير بألفاظ النصوص. كذلك يقول إن الله منزه عن الحدود، ما مرادكم بالحدود؟ الحد، قال يقول إن الله له حد أو ليس له حد، نقول هذا مجمل لا بد من الاستفصال. الشيخ الطحاوي رحمه الله أراد بنفي الحد الرد على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين بأن الله جسم وأنه جثة وأعضاء، لكن أهل الكلام جروا الطحاوي وأدخلوا في عباراتهم معنى باطل. فنقول مثلا ما مرادكم بالحد؟ إذا قلتم الله له حد أو ليس له حد، إن أردتم بالحد العلم والقول بأن والمعنى أن العباد يحدون الله ويعلمون لله حدا فهذا منتف بلا منازعة، فالعباد لا يعلمون لله حدا، فالله تعالى له حد يعلمه والعباد لا يعلمون لله حدا، كما قال سهل بن عبد الله وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. فإن أردتم بقولكم إن الله له حد أن العباد يعلمون لله حدا فهذا باطل، وإن أردتم بنفي الحد وقلتم إن الله ليس لله حد يعني أن البشر لا يعلمون لله حدا ولا يحدون شيئا من صفاته فهذا حق، فإن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. فمراد الشيخ الطحاوي رحمه الله قوله يتعالى عن الحدود أن يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أن الله متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد، يعني أنه متميز عن الخلق منفصل، لم يدخل في ذاته شيء من صفات في خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته. ومن نفى الحد بهذا المعنى معنى جعل الله مختلطا بالمخلوقات، فإذا قال ليس لله حد يعني أن الله، إذا قال لله حد يعني بأن الله منفصل عن المخلوقات بائن منهم هذا صحيح، وإذا قال ليس لله حد أراد بذلك أن الله مختلط بالمخلوقات فهذا باطل، وإذا قال لله حد يعني لله حد يعلمه فهذا صحيح، وإذا قال ليس لله حد يعني العباد لا يعلمون لله حد فهذا صحيح، فلا بد من التفصيل. كذلك الغايات، قوله يتعالى عن الحدود والغايات، اصطلح نفاة الحكمة والتعليل من الجبرية وغيرهم من المعتزلة وغيرهم على تسمية الحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا، فيسمونها الغاية، فيقول أن الله منزه عن الغايات التي يتكلم ويفعل لأجلها ويفعل لأجلها غرضا. وقالوا لضعفاء العقول: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه. واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنهم، فيبقى السامع إذا صرحوا بنا في ذلك يبقى السامع متحيرا بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة وبين إثباتها. فنقول لهم: أنتم قلتم إن الله منزه عن الغايات، ما مرادكم بالغايات؟ بالغايات إن أردتم بنفي الغايات هذا المعنى من أنه سبحانه لا يفعل ولا يتكلم لحكمة ومصلحة ورحمة فهذا باطل. وإن أردتم بنفي الغايات أن الله لا يحتاج إلى أحد ولا يفعل لحاجة ولا يفعل لمؤثر يؤثر فيه وموجب يوجب عليه فهذا حق، لكن ينبغي الاعتصام بألفاظ النصوص لأنها أسلم. كذلك قول الطحاوي تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح، أهل الكلام لهم مصطلحات فيسمون إثبات الصفات لله تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون العرش حيزا وجها، ويسمون الصفات أعراض، ويسمون الأفعال حوادث، ويسمون الحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا، ويسمون إثبات الوجه واليدين أبعاضا، فيقولون الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه، فيستدلون بهذه الألفاظ الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه، ولكن يقال لهذه الصفات ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأنها تحتمل معاني باطلة، لأن الركن جزء الماهية، فيقال فإذا سميتها أركان فالركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ ولا يتفرق، قل هو الله أحد الله الصمد. وقولكم الأعضاء، الأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية أي التقطيع وجعل الشيء أعضاء، وهذا المعنى منفي، ومن هذا المعنى قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، والأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، فإن أريد بذلك بها ذلك فهو حق، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله، لكن ينبغي التعبير بالألفاظ الشرعية، لأن الألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلا يجوز العدول عنها نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت بها معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. كذلك إن أريد بنفي الصفات نفي الجوارح والأعضاء نفي الصفات الثابتة، إن أريد بها نفي الصفات الثابتة كالوجه واليدين فهذا باطل، بل هذه ثابتة كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأنها فيه إبطال الصفة. وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة ثابت بالأدلة القطعية، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه، وقال في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقول الله خلقك، فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذه كلها ثابت. كذلك الجهة، لفظ الجهة مجمل، فلا يجوز إطلاق نفيا ولا إثباتا إلا مع البيان والتفصيل، كما سبق بالأمس الرد على نفاة الرؤية. كذلك أيضا قول الطحاوي رحمه الله إنه لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده رحمه الله أن الله لا يشبه المخلوقات، لكن أهل الكلام قالوا مراده نفي العلو، لأن العلو من الجهة الست، ولكن هذا ليس بصحيح، بل مراده نفي الجهات المخلوقة، أن الله ليس في جهة مخلوقة، بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد وقال محيط بكل شيء وفوقه. لكن الطحاوي رحمه الله ينتقد لماذا عبر بهذه التعبيرات، هذه التعبيرات التي تشتمل على حق وباطل، كان الأولى به أن لا يعبر بهذه التعبيرات ويكتفي ويعتصم بنصوص الكتاب والسنة. ثم أيضا في قول الطحاوي رحمه الله لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات إشكال، إشكالان. الإشكال الأول أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه الخصوم وألزموه بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. يقولون أنت يا طحاوي متناقض، كيف الآن تقول لا تحوي الجهات الست فتنفي العلو، وثم تقول محيط بكل شيء وفوقه وتثبت العلو؟ ألزموه بالتناقض. لكن نقول إن الطحاوي ما هو مقصده هذا، مقصوده أن الله منزه عن الجهات الست المخلوقة، فهو يقصد معنى صحيحا، لكن مع ذلك نقول الأولى أن يعتصم الطحاوي وغيره بالألفاظ الشرعية حتى لا تسلط عليه الخصوم. الإشكال الثاني أن قول الطحاوي كسائر المبتدعات يفهم يعني المخلوقات، مبتدعات المخلوقات، يفهم منه أنه ما من مخلوق إلا وهو محوي، وهذا فيه نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، ليس كل شيء مخلوق محوي بمخلوق آخر، فإننا نرى العالم ليس محويا بعالم آخر، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل. ويمكن أن نجاب عن هذا الإشكال بأن قول الطحاوي سائر المبتدعات بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، ويؤيد هذا أن هذا أصل معناها، أصل معناها البقية، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراد الطحاوي بقوله كسائر المخلوقات كغالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. والخلاصة أن الطحاوي رحمه الله أراد بذلك بقول بهذه المعاني أراد بها معنى صحيح، قول إن الله منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، مراده إثبات صفة الله عز وجل، وأن الله لا يشبه المخلوقين، وأن الله ليس في شيء من مخلوقاته، بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد قال محيط بكل شيء وفوقه، لكن تسلط عليه الخصوم لما أطلق هذه العبارات، وكان الأولى بالطحاوي أن يعتصم بألفاظ النصوص حتى لا يوصف بالتناقض وحتى لا يتسلط عليه الخصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم على محمد. هذا البحث في إثبات الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء ثابت في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومن أنكر الإسراء كفر، لأنه مكذب لله، ومن كذب بشيء من كتاب الله كفر. والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة التي تفيد العلم والقطع، لكن من أنكره لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له. والإسراء، أصل الإسراء لغة السير ليلا، يقال أسرى يسري إسراء، ويأتي لازما فيقال سرى الرجل، ويأتي متعديا فيقال أسرى به. وأما الإسراء شرعا واصطلاحا فهو السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا على البراق، والبراق دابة دون البغل وفوق الحمار، أبيض طويل. والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أنهما يشتركان في السير ليلا، المعنى اللغوي كلاهما فيه السير ليلا، فكل من المعنيين فيه السير في الليل، لكن المعنى اللغوي أوسع، ثم يأتي المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائدة على المعنى اللغوي، وهو كونه سفرا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى البراق ومن مكة إلى بيت المقدس. أما المعراج لغة فهو على وزن مفعال مشتق من العروج، وهي آلة العروج التي يعرج فيها ويصعد، يشمل السلم ويشمل الدرجة. والمعراج شرعا واصطلاحا هو العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس إلى السماء. والآلة التي عرج عليها عليه الصلاة والسلام هي بمنزلة السلم، ولا يعلم كيف هو، لا يعلم كيفية هذه الآلة، وحكمه حكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في المعراج يشتركان في أن كل منهما صعود وعروج من أسفل إلى أعلى. فالعروج لغة الصعود من أعلى من أسفل إلى أعلى، والعروج شرعا العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس على الآلة، على آلة، العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء بآلة غيبية لا يعلم كيفيتها، لا تعلم كيفيتها. فالمعنى اللغوي والاصطلاحي يشتركان في أن كل منهما فيه صعود وعروج من أسفل إلى أعلى، وهذا قدر مشترك. ثم يأتي المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائدة على المعنى اللغوي، وهو أن العروج بآلة خاصة وغيبية ومن مكان خاص وإلى علو خاص من بيت المقدس إلى السماء، والمعنى اللغوي أوسع دائرة. فإذا الإسراء، عرفنا أن الإسراء هو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس على الدابة، على الدابة على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، دابة بيضاء. والعروج هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء بآلة غيبية. العلماء لهم أقوال في الإسراء والمعراج، هل كان الإسراء، هل أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به وهو نائم، أو أسري به بروحه، أو بروحه وجسده؟ العلماء لهم أقوال أربعة في هذا. أقوال العلماء في الإسراء والمعراج أربعة. القول الأول أن الإسراء كان مناما أسري به صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وهذا أضعف الأقوال. القول الثاني أن الإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم دون جسده، وهذا نقله ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها، ونقل عن معاوية، ونقل عن الحسن البصري. القول الثالث أن الإسراء كان مرارا، مرة مناما ومرة يقظة، وبعضهم قال مرة قبل الوحي ومرة بعده، وبعضهم قال الإسراء ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وهذا يفعله ضعفاء الحديث كما سيأتي، كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة. يقول الإسراء مرة كان مرة مناما وكان مرة يقظة، فتكون مرة منام كالتوطئة والتمهيد لليقظة، كما حصل في الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي أول ما ابتدأ بها الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، ستة أشهر كان بدأ به الوحي بالرؤيا من ربيع إلى رمضان، ثم فجأه الحق وجاءه نزل عليه جبريل وجاءه الوحي في رمضان. قالوا كما أن الوحي كان في المنام ثم في اليقظة، فكذلك الإسراء كان مرة مناما كالتوطية ثم كان يقظة. القول الرابع أن الإسراء كان بروحه وجسده مرة واحدة بعد الوحي يقظة لا مناما، وهذا أرجح الأقوال وأصحها، وهذا هو الصواب، أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة لا في النوم، بروحه وجسده، بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعثة. فالإسراء كان بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة في ليلة واحدة بعد البعثة وقبل الهجرة. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت على هذا القول ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، وليس في العقل ما يحيل ذلك حتى يحتاج إلى تأويل. الفرق بين القول الأول والثاني الفرق بين من قال إن الإسراء كان مناما وبين من قال إن الإسراء كان بروحه، هو أن من قال إن الإسراء كان مناما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في نومه أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة من قبيل الحلم، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وجسده باق وروحه باقية، جسده باق وروحه أيضا لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له الأمثال. هذا معنى الإسراء كان منام. ومن قال إن الإسراء كان بروحه قال إن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. قالوا وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. والقدر المشترك بين القولين الذي اتفقوا فيه هو أن الجسد باق، كل من القولين يقول الجسد باق، لكن من قال إن الإسراء كان مناما قال الروح أيضا باقية والملك هو الذي ضرب له الأمثال، ومن قال إن الإسراء كان بروحه قال الجسد باق والروح هي التي صعدت وأسري بها ثم رجعت. الأدلة، استدل أهل القول الأول القائلون بأن الإسراء كان مناما بدليل شرعي وبدليل عقلي. الدليل الشرعي استدلوا بحديث الإسراء والمعراج الذي رواه شريك بن أبي نمر، فإنه قال في ببعض ألفاظ حديث شريك لما وأنه ختم القصة بقوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، لما ذكر الحديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، قالوا هذا دليل على أن الإسراء كان مناما. لكن أجاب عنها نقاد الحديث بأن هذه اللفظة غير ثابتة، لما فيها هذه اللفظة غير ثابتة، والحديث الذي رواه شريك بن أبي نمر غلطه الحفاظ في ألفاظ من حديث الإسراء، وهذه اللفظة ويقوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام لم تثبت، لا سيما وأن الأحاديث لم ترد بذكرها. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر له أغلاط غلطه الحفاظ في ألفاظ من حديث الإسراء، ولهذا قال الإمام مسلم رحمه الله بعدما روى حديث شريك بن أبي نمر أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، اللي هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر. الدليل الثاني للذين قالوا إن الإسراء كان مناما عقلي، قالوا إن الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل فلا يعقل أن تصعد إلى السماء، وليست كالروحانيات كالملائكة فإنها خفيفة، بخلاف الروح فإن من طبيعتها الخفة. والجواب أن نقول هذا معارضة للنص بالعقل، العقل لا يعارض النص، إذا صح النقل فلا يجوز لنا أن نعارضه، الواجب التسليم والخضوع لكلام الله وكلام رسوله وأن نتلقى بالقبول والتسليم ولا نعارضه بعقولنا. وأيضا نقول لهم لو لم يعقل صعود البشر نقال أيضا نرد عليهم بدليل عقلي، نقارع الحجة بالحجة، لو لم يعقل صعود البشر لما صح المقابل له وهو نزول الملائكة إلى الأرض. فأنتم تقولون الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل فلا يعقل أن تصعد إلى السماء، نقول لكم الملائكة من طبيعتها العلو والخفة فلا يعقل أن تنزل إلى الأرض، فلو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة والوحي وهذا كفر، وبهذا يبطل هذا القول. الذين قالوا إن الإسراء بروحه عليه الصلاة والسلام دليلهم على هذا هو الدليل العقلي الذي استدل به أهل القول الأول، قالوا إن الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل فلا يعقل أن تصعد إلى السماء، بخلاف الروح فإن من طبيعة الخفة فلا مانع من العروج بها. والجواب أن نقول هذا معارضة للنصوص بالعقل، والعقل لا يعارض النصوص، والواجب التسليم لله ولرسوله، ثم أيضا لو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. ويرد على هذا القول أيضا بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والعبد يطلق على الروح والجسد. وأيضا من أدلتهم استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه، فلم ينكر ذلك من قولها. وهذا صح عن عائشة فهو اجتهاد منها لا تعارض به النصوص. ويرد أيضا على من قال إن الإسراء كان مناما أو الإسراء بالروح، يرد عليهم أنه لو كان الإسراء مناما وأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه باقي في مكة، أو كان الإسراء بروحه وجسده باقي، لما بادرت كفار قريش إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ارتدت جماعة ممن كان أسلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد الإسراء والمعراج أخبر بذلك ارتد جماعة بسبب ذلك، وقالوا لا يمكن أن يصعد بروحه وبشر بروحه، لا يمكن، كيف يسافر إلى بيت المقدس مسافة شهر في ليلة واحدة ثم يصعد إلى السماوات وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام ويرجع في ليلة واحدة؟ استبعدوا هذا والعياذ بالله وارتدوا. ولو كان مناما أو الإسراء كان مناما أو كان بروحه وجسده باقي لما أنكروا ولما بدروا، لأنهم يصدقون بالرؤية، يقال جسده باقي عندكم. ولما كان هناك كبير شيء في النوم، والله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، والتسبيح إنما يكون في الأمور العظام، وهذا يدل على أن الإسراء بروحه وجسده. فإذا الصواب أن الإسراء بروحه وجسده. وأما أهل القول الثالث فإذا لو كان الإسراء بالروح أو الإسراء مناما لما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ارتدت جماعة ممن كان أسلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث قريش حديث الإسراء والمعراج تهكموا به وسخروا منه. ولو كان الإسراء مناما أو بروحه دون جسده لما سخروا منه وتهكموا به، لأنهم يصدقون بالرؤيا ولا يستغربون صعود الروح ما دام الجسد باقيا عندهم. ولأن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا إنما يكون التسبيح عند الأمور العظام، وهو الإسراء بروحه وجسده. أما أهل القول الثالث الذين قالوا كان الإسراء مرة مناما ومرة يقظة، أو مرة قبل الوحي ومرة بعده، أو مرتين قبل مرة قبل الوحي ومرتين بعده، دليلهم قالوا أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله حين ختم القصة: ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، وبين سائر روايات الحديث التي لم تذكر هذه اللفظة ثم استيقظت. فقالوا إن الإسراء كان مرارا، مرة مناما كما يفيده حديث الشريك، ومرة يقظة كما يفيده سائر الروايات، وبعضهم قال مرة قبل الوحي ومرة بعده، وبعضهم قال ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، جمعا بين الأدلة في زعمهم. كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق بين الأدلة في نظرهم، وهذا يفعله ضعفاء الحديث. والجواب عن شبهتهم أجاب عنها العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أجاب عنها بما ملخصه، قال بأنه ثبت في حديث الإسراء والمعراج أن الله فرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى في السماء السادسة، في كل مرة يأمره موسى عليه الصلاة والسلام بأن يسأل ربه التخفيف لأمته، فيحط الله تبارك وتعالى عنه 5 أو 10 حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فلو كان الإسراء والمعراج مناما للزم من ذلك أن يعيد الله فرضية الصلاة مرة ثانية 50 ثم يحطها إلى 5، وهذا فاسد، وبهذا يبطل هذا القول. أما أهل القول الرابع الذين قالوا إن الإسراء مرة واحدة بجسده وروحه يقظة لا مناما في ليلة واحدة قبل البعثة قبل الوحي وقبل الوحي وبعد البعثة وقبل الهجرة. هذا القول تؤيده النصوص من الكتاب والسنة. من ذلك هذا هو الصواب أن الإسراء مرة واحدة لا مرارا بروحه وجسده لا مناما ولا بالروح فقط يقظة لا مناما في ليلة واحدة الإسراء والمعراج بعد البعثة وقبل الهجرة. من أدلة هذا القول قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووجه الدلالة أن العبد إذا أطلق فهو عبارة عن مجموع الجسد والروح. سبحان الذي أسرى بعبده العبد اسم للروح والجسد كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح إذا أطلق، وهذا يدل على أن الإسراء روحه وجسده. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله وعرج بشخصه بشخصه والشخص اسم للروح والجسد. فالطحاوي رحمه الله يثبت أن الإسراء بروحه وجسده كما عليه المحققون. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله من روايات متعددة أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه إلى السماء، وأنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما، وأنه التقى بعدد من الأنبياء في كل سماء، وأن الله فرض عليه الصلاة 50 ثم خففها إلى 5 بواسطة تردده بين ربه وبين موسى، وأنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته التي خلق عليها. وكل هذه الروايات ظاهرها أنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وبهذا يتبين أن الصواب أنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بد للمسلم أن يؤمن بالإسراء والمعراج، ومن أنكر الإسراء كفر لأنه مكذب لله، ومن أنكر المعراج فلا بد من إقامة الحجة عليه. الفوائد الأصولية المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج، هناك فوائد أصولية وهناك فوائد عامة. من الفوائد الأصولية المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج أولا جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، حيث فرضت الصلاة 50 أولا ثم نسخت بأن خففت إلى 5 وهذا في السماء قبل تمكن العباد من الفعل. ثانيا الفائدة الثانية الأصولية جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، حيث أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بفرضية الصلاة إجمالا بدون تفصيل لأركانها وشروطها وهيئاتها وأوقاتها، ثم لما جاء وقت الصلاة نزل جبريل فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجاء وحدد له الأوقات. أما الفوائد الأخرى العامة المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج ففيه أولا إثبات العلو لله عز وجل من وجوه، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه عز وجل ثم جاوز 7 طباق، ثم لما كان يتردد بين ربه وموسى في كل مرة يعلو به جبرائيل إلى الجبار تبارك وتعالى، فيه الرد على من أنكر العلو من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها. ثانيا إثبات الكلام لله عز وجل، حيث فرض الله سبحانه عليه الصلاة بدون واسطة، وفيه الرد على من أنكر الكلام. ثالثا فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند الله عز وجل، حيث جاوز الأنبياء كلهم وجاوز 7 طباق وصلى بالأنبياء إماما. بعضهم استنبط أن الرسول رأى ربه بعين رأسه لكن هذا ضعيف كما سبق بالأمس. خامسا مشاركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام في التكليم، وأن التكليم ليس خاصا بموسى كما أن الخلة ليست خاصة بإبراهيم بل يشاركه فيها نبينا أيضا، فإبراهيم كما أن إبراهيم خليل الله فمحمد خليل الله، وكما أن موسى كليم الله فمحمد كليم الله، كلمه الله من دون واسطة ليلة المعراج. ثالثا شفقة موسى ورحمته بهذه الأمة، حيث أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف لأمته في الصلاة. سابعا عظم مخلوقات الله تعالى وسعتها، وهذا يدل على عظمة الخالق. ثامنا معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في الإعراء والمعراج في ليلة واحدة. تاسعا استشارة أهل الفضل والصلاح، حيث التفت جبريل التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشير. مسألة: الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس قبل المعراج، ما الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس قبل المعراج؟ الحكمة والله أعلم لإظهار صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبره عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعه لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وقيل الحكمة أن يجمع صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بين رؤية القبلتين، أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل، أو لأنه محل الحشر وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية فكان المعراج منه أليق بذلك، أو للتفاؤل ليحصل أو للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى، أو ليجتمع بالأنبياء جملة. وذهب بعض العلماء إلى أن الحكمة أن هي لتحصيل العروج مستويا من غير تعويج، لأن كعب الأحبار روى أن باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس، لكن هذا فيه نظر لورود أن في كل سماء بيتا معمورا، وأن الذي في السماء الدنيا حيال الكعبة، فكان المناسب أن يصعد من الكعبة من مكة ليصعد إلى بيت المعمور بغير تعويج. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والبراق دابة دون البغل وفوق الحمار، أبيض طويل يضع خطوه عند أقصى طرفه. وبهذا ننتهي من هذا البحث. تعيد الكلام المؤلف رحمه الله قوله: قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل. وعرج بشخص، قول المعراج حق يعني ثابت، وكذلك أسري بشخصه، هذا حق ثابت لا بد من الإيمان به. نعم. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج بشخصه يعني الشخص اسم للروح والجسد، هذا مذهب السنة والجماعة، إلى السماء عرج به السماء بروحه وجسده. نعم. ثم إلى حيث شاء الله من العلا. نعم. وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. لا شك أن الله أكرمه بعروجه وصلاته بالأنبياء ورفعته فوقهم، وأكرمه الله بتكليمه له وفرضه الصلاة عليه. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم، ما كذب فؤاده عليه الصلاة ما رأى، وما زاغ البصر وما طغى، لم يزغ بصره ولا مثل فؤاده عليه الصلاة والسلام، بل كل ما رآه فهو حق. نعم. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. عليه الصلاة والسلام، وصلاة الله على عبده أحسن ما قيل فيها أنها ما رواه أبو العالي، ما ثبت في البخاري عن أبي العالي رضي الله عنه رحمه الله أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه في الملأ الأعلى. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع علما نافعا وعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم، صلى الله وسلم على نبينا.